القاهرة تقدم. أعلن اليوم انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري حياة كريمة. مليون تحية للي قال لي مصري كل الأولوية، واللي وقت الجد شال المسؤولية، حياة كريمة. تقديم تقى نور الدين مع تحيات حكيم الوصيفي. كلنا دايما ندعو احنا جيش وشعب، مليون تحية. اهلا بكم مستمعينا الاعزاء، وحلقة جديدة بدأت معاكم وحياة كريمة، المبادرة الرئاسية اللي بتهتم بحياة المواطن المصري في الريف والمراكز والقرى الأكثر احتياجا. يلا بينا نبدأ رحلتنا. تفقد أشرف الدودي محافظ قنا مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقوس، واللي بيتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح محافظ قنا إن توسعات مشروع الصرف الصحي بمركز قوس بتخدم 9 قرى. وأضاف الدودي إن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لكافة خطوط الصرف الصحي وتوصيله لكافة القرى والمراكز، خاصة إن مشروعات المياه والصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية، خاصة إن مشروعات المياه والصرف الصحي تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة اللي بتعطي لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. أغلى من وطن ده الكل عندي، أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. ويلا بينا دلوقتي نروح لمحافظة الإسكندرية علشان نعرف إيه اللي تم فيها بكل قرى وأحياء المحافظة. رفع كفاءة حدائق المنتزة تاني بالإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نفذ حي المنتزة تاني بالإسكندرية حملة مكثفة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الحدائق في إطار الحرص على تحقيق الشكل الحضاري للحي وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. وقالت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة تاني إن إدارة الحدائق بحضور مديرة الإدارة قامت بأعمال قص وتهذيب زراعات 12 حوض بزرومية سعودي وإزالة ونظافة الأحواض بمدخل الأكاديمية بأبي قير. وأضافت كمان إنه جرى ري ونظافة المنصة وأيضا ري الأحواض مع قص وتهذيب ستائر الأسيجة بمدخل الإدارة التعليمية وأمام رعاية الطفل بمنطقة تصن وأمام سور المنتزة ومحيط الشيراتون وميدان مسجد المندرة بحري وكوبري المندرة ومحور المعمورة السياحي وشارع ملك حفني، حيث نظمت وحدة السكان في محافظة البحيرة قافلة سكانية في قرية عزب حجاج التابعة لمركز الدلنجاف ضمن مبادرة حياة كريمة. ووفقا لبيان إعلامي قدمت مديرية الصحة خدمة الكشف الطبي وعلاج 230 مريض في تخصصات البطنة والأطفال والرمد والجلدية، وكمان تنظيم الأسرة وصرف العلاج بالمجان للمرضى الذين احتاجوا للعلاج. كما شاركت مديرية الطب البيطري في علاج 200 رأس ماشية متنوعة بين الأبقار والجاموس والأغنام، وصرفت العلاجات بالمجان للحالات المريضة. وفرت كمان مديرية التموين سيارات لتوزيع اسطوانات الغاز بسعر المستودع وسيارات توزيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة لخدمة أهالي القرية، وعقدت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار امتحانات لعدد من أهالي القرية، وكمان منحت شهادة محو الأمية لمن اجتازوا الامتحان، بالإضافة إلى قيامهم بأنشطة ثقافية ورياضية. هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. وفي مجال التعليم، وزارة التربية والتعليم قالت إنه نسبة 96% نسبة إنجاز في المشروعات المدرسية في مبادرة حياة كريمة، حيث سلطت وزارة التربية والتعليم الضوء على إتاحة التعليم للجميع دون تمييز من خلال المشروعات اللي بيتم إنشائها بوتيرة سريعة على مستوى الجمهورية. وتطرقت الوزارة أيضا إلى إنشاء وتطوير وصيانة المباني المدرسية، حيث بلغ إجمالي مشروعات بناء وتوسعة وإحلال المدارس اللي بيتم الانتهاء منها من 7/1/2014 وحتى يومنا هذا عدد 7630 مشروعا بإجمالي عدد 117591 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية قدرها 39 مليار جنيه. وجاءت بيانات المشروعات كما يلي: إنشاء مدارس جديدة بعدد 2392 مشروعا وبإجمالي 45483 فصلا، توسعات بمدارس قائمة بعدد 3085 مشروعا وبإجمالي 39382 فصلا، إحلال لمباني مدرسية غير صالحة بعدد 2153 مشروعا وبإجمالي 32726 فصلا. كمان تم إنشاء هذه الفصول والمدارس لخدمة جميع محافظات الجمهورية طبقا للكثافات السكانية واحتياج كل محافظة، وتم التدخل من خلال هذه المشروعات في عدد 3490 قرية وحي على مستوى الجمهورية، بما يشمل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، والاستيعاب حوالي 4.7 مليون تلميذ بالمراحل الدراسية المختلفة بقطاع التعليم قبل الجامعي. هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. مصري يا ركبة السفينة، عدي بينا عدي بينا، قدرة أحلى والحياة أحلى وبينا. مصري يا ركبة السفينة، عدي بينا عدي بينا، قدرة أحلى والحياة أحلى وبينا. مصري يا فرد الشراب، كنت عرضة للطيار. مصري يا فرد الشراب، كنت عرضة. حياة كريمة في المنيا، المجمعات الخدمية جاهزة للتشغيل والأهالي فرحانين ومبسوطين. مشروعات خدمية عملاقة بتزين قرى مركز ملاوي بمحافظة المنيا في عدد من القطاعات، أبرزها الصرف الصحي والغاز الطبيعي والتعليم ومركز الشباب وغيرها من المشروعات اللي حولت أحلام أهالي بجنوب محافظة المنيا إلى واقع جميل يوفر كافة الخدمات اللي كانت لسنوات طويلة أملاً لا يتحقق، لكن مع مبادرة حياة كريمة تحول ذلك الحلم إلى واقع جميل. قد إيه مبادرة حياة كريمة بتهتم بالإنسان المصري في كل مناحي الحياة وفي كل المجالات اللي تقدر تطولها علشان تحقق دايما لكل مواطن مصري ولكل مواطنة مصرية ولكل طفل على أرض مصر حياة كريمة. مليون تحية شال المسؤولية واللي نفسه يشوفها جنة إنجازات. كنتم مع حياة كريمة، تقديم تقى نور الدين مع تحيات حكيم الوصيفي. كلنا دايما ندوح ناجش وشعر.